وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها، من كان زوجا لأنها زوجة ابنه، لأنها زوجة ابنه، كمرضعة مبانته، كمرضعة مبانته. كذلك إذا تزوج وهو رضع وأبانها طلقها طلاقا بائنا وأرضعتها الزوجة، فإنها أن الزوجة أصبحت أم زوجته وبالتالي تحرم عليه كذلك الزوجة. أي ذاك افتقع هاي أو مرتضع منها، أو مرتضع منها ما تجاوز شيء. قال وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه، نعم، كمرضعة مبانته أو مرتضع منها. مرتضع منها كذلك المرتضع منها أنا الشخص الذي ارتضع من زوجته أصبح هو أبا له، بالتالي حرم عليه إذا كان أنثى حرمت عليه. مرتضع منها معناها المرتضع منها، المرتضع ما هو المرتضع، المرتضع منها معناها معناها الشخص الطفل سواء كان أنثى أو ذكر المرتضع من زوجته يحرم عليه يصبح أبا له. وقع اسمه الطفل خلوه قاع رجل يصبح أبا له. هيك شفت القاضي وقع أنا ما تحرم اللي هي الزوج يرتضع من زوجته لبن زوجته تحرم عليه حنين اللي هي الزوج إذا ارتضع على بن زوجته تحرم عليه، تحرم نعم عليه. ما أصبحت أم له، أصبحت أم له. لكن ذاك ذاك قضية أخرى، إذا كان رضيعا بالاتفاق تحرم عليه إذا كان الزوج رضيعا، لكن إذا كان رجلا كبيرا بالنسبة للرضاعة الكبير لا ينشر الحرمة عند الجمهور، ينشر الحرمة فقط عند بعض عند بعض العلماء. ذلك الفرق. أزاي إن الفرق معدوه شوي لكن اسمع. الفرق أن المرأة إذا تزوجها صبي وأرضعته بالإجماع حرم عليه، لكن إذا أرضعت زوجا كبيرا لا تحرم عليه عند جماهير العلماء لأن رضاعة الكبير لا ينشر الحرمة. إحنا قلنا إن الرضاع شرط في نشره الحرمة أن يكون في الحولين وأن يحتاج إليه الطفل. مرتضع منها وإن أرضعت زوجتيه اختار، وإن أرضعت زوجتيه اختار. إذا أرضعت امرأة أجنبية عليه ليس زوجة له لكن أرضعت امرأتين زوجتين له، طيب يختار إحداهما لأنهما أصبحتا أختين، جمع بين أختين، جمع بين أختين لا يصح، فيختار إحداهما زوجتيه اختار. وإن الأخيرة، وإن الأخيرة وإن اختار ويجوز له أن يختار الأخيرة التي أرضعتها مؤخرا، يعني الأصل أن يختار الأولى لأنه بإرضاعها للثانية، بإرضاعها للثانية تحرم عليه يكون أفضل بإرضاعها، لأنه بإرضاعه للثانية يحرم عليه أن يجمعها مع الأولى، يحرم عليه أن يجمعها مع الأولى وكانت عنده وكان يتزوج الأولى فأرضعتها الأجنبية لا إشكال، لكن جاءت فأرضعت له الزوجة الثانية الذي كان يتزوجها الأصل أنه يفارق الثانية، يفارق الثانية هي التي سببت في لأن هي لأن نعم لأن الثانية هي تأخر أرضعها، تأخر أرضعها، ولكن هو قال لك هنا لا مزية للثانية على الأولى، أنه يمكن أن يختار الأولى يمكن أن يختار الثانية. نعم يغني فمن عن الأحسن عنه خليك تقول أحسن، أي طبعا الأحسن أنه يختار الأولى. وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع. طيب هذه زوجة أنا قلنا إنها أجنبية لكن هو يريد صورتها الزوجة، وهنا تزوج زوجة لكن لم يبن بها وأرضعت زوجتيه وزوجتين أختين، طيب هذه في هذه الصورة إذا كان لم يبني طبعا كان لم يبني تحرم عليه إذا كان لم يبني بأمي، هاتان رضيعتان لم يبني بهما طبعا، لكن إذا كان لم يبني بأمي حرمت عليه الأم وحل له أن يختار من الأختين. لماذا؟ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، لكن الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. لكن إذا كان دخل بها حرم الجميع، حرمت الزوجة الأولى وحرمت الزوجة الثانية. بعد شوي ما حتى طيب، هي عنده هنا زوجة تزوج بها لكن لم يدخل بها. عندنا مثلا الهند، هند أيوة. هند تزوج بها ولم يدخل بها وولدت له سعيدا. طيب هند هذه، هند هذه ما ولدت له، لا ما يمكن يعني هي ما دخل بها، لكن عندها سعيد قبله ما دخل بها، لكن عندها لبن من رجل سابق وأنجبت منه. مهم أنها مرضع، هذه الزوجة تزوجها وهي مرضع لكنه لم يبي بها، وكان قد تزوج وكان قد تزوج بنتين عندي امرأتين أجنبيتين عن هذه المرأة، وتزوج سعداء بنت أحمد، وتزوج مريم بنت المختار، وهاتان زوجتان لكنهما صغيرتان. طيب وليست أختين، هما أخوات. نعم. وتزوج امرأة أخرى يقال لها هند، ولكن هذه المرأة مرضع. مرضع. وعندها ابن. مرضع. المهم أنها مرضع. أيوة صحيح. المهم أنها مرضع. هذه المرأة مرضع لم يدخل بها. لكن هي تريد أن تحرم عليه زوجتيه، فقامت وأرضعتهما. أرضعتهما. هنا تحرم هي حرمت، ويختار من زوجته لأنهما أصبحتا أختين. هاي الصورة. لا هاي الصورة. طيب الصورة الأخرى أنه دخل بها وقامت هي وأرضعت زوجتيه الأجنبيتين. يحرم الجميع لأنهما أصبحتا بنتين لهذه الزوجة. العقد على البنات يحرم الأمهات. والدخول بالبنات، الدخول بالأمهات يحرم البنات. وإن كان قد بنى بها حرم الجميع. حرم الجميع. وأدبت المتعمدة للإفساد. وأدبت الزوجة المتعمدة لإفساد زواج رجل معين بسبب إرضاعها. تلعدت الحال. نعم. كما صنعت هند. والتأديب على تعزير يجتهد القاضي. وفسخ نكاح المتصادقين عليه. وفسخ نكاح المتصادقين عليه. معناها إذا تزوج رجل بامرأة وتصادق على الرضاع، على أن بينهما رضاع، هذا يفسخ النكاح. تمالا عليه. هذا تصادق عليه، معناها كل منهما صدق الآخر في أنهما بينهما رضاع، تصادق عليه يفسخ. كلهم بعد كان عالم به. إيه نعم تصادق عليه يفسخ. كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد. كذلك إذا شهد شهود على أن أحدهما أقر قبل العقد بأنه أخ لهذا الزوج من الرضاع، فيفسخ النكاح كذلك قبل العقد. إذا قام شهود، إذا شهد شهود على إقرار أحدهما بأنه أخ للآخر قبل العقد، يفسخ النكاح. ولها المسمى بالدخول. ولها في هذه الحالة إذا فسخ النكاح المسمى ما سمي عند العقد بالدخول، إذا دخل بها لها المسمى. وأدبت المتعمدة للإفساد وفسخ النكاح المتصادقين عليه. وأدبت المتعمدة للإفساد، المرأة التي تعمدت إفساد النكاح بأن أرضعت زوجة أو زوجات لزوجها، هاي تؤدب. وفسخ النكاح المتصادقين عليه. إذا تصادق كل من الزوجين على الرضاع، يصدق أحدهما الآخر بأن بينهما رضاع، هذا يفسخ بسببه النكاح، كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد، كقيام بينة كذلك إذا شهد شهود على أن أحدهما أقر قبل العقد بأنه أخ للآخر فإن النكاح يفسخ كذلك قبل العقد. قبل العقد إذا كان هذه، إذا كانت هذه الشهادة، هذه البينة، هذه الشهادة على الإقرار قبل العقد. البينة هون الشهد. نعم البينة الشهود، بينة دائما الشهود، بينة معناها الشهود، بينة في اصطلاح الفقهاء معناها الشهود. مع القرينة. لا لا لا. ولها المسمى بالدخول. ولها حينئذ اللي هي الزوجة التي فرق بينها وبين زوجها بسبب الرضاع، إذا دخل بها لها المسمى، لها ما سمي عند العقد من الصداقة. إلا أن تعلم فقط. إلا أن تعلم فقط، إلا إذا علمت هي فقط بالرضاع ولم يعلم به الزوج فتكون كالغارة، فحينئذ لها ربع دينار إذا دخل بها وليس لها شيء إذا لم يدخل بها. يفسخ بقى. نعم يفسخ على فيك. كالغارة. كالغارة نعم. الغرر. الغرر. الغرر التي معناها الغارة معناها أنها ذكرت للزوج وصفا غير حقيقي، قالت بأنها حرة وهي أمة، ففي هذه الحالة إذا دخل بها يعطيها أقل الصداع وهو ربع دينار. وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره. وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره، إذا ادعى الرضاع فأنكرت أخذ بإقراره، ادعاه بعد العقد وأنكرت هي أخذ بإقراره، أنا يعمل بمقتضى إقراره هو الزوج. نعم. ولها النصف. ولها حينئذ يفرق بينهما حينئذ لأنه يعمل بإقراره، لكن لها نصف الصداق لأنه تسبب هو في الطلاق. وإن ادعته فأنكر لم يندفع. وإن ادعته فأنكر لم يندفع، أما إن ادعته المرأة بعد العقد فأنكر الزوج لم يندفع النكاح، معناها لا يفسخ النكاح بذلك. ولا تقدر على طلب المهر قبله. ولكنها لا تقدر على طلب المهر قبله قبل الدخول، ولكن لا تقدر على طلب المهر قبل الدخول قبل أن يدخل بها. لا تقدر. لا تقدر معناها ليس لها، ليس لها طلب المهر قبل أن يدخل بها. وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده. وإقرار الأبوين بأن بين الزوجين أو الخطيبين رضاع قبل العقد مقبول، مقبول مثلا بأن أقر الأب والأم أو الأم على أن بينهما رضاع، على أن الخطيبين بينهما رضاع، هذا مقبول قبل العقد لا بعده. نعم لا بعده. لا بعده. كقول أبي أحدهما. كقول أبي أحدهما كذلك إذا أقر الأب وحده وأبو أحدهما وحده. نعم زاد مقبول قبل النكاح. الأبوين مثلا إذا أقر أبوها هي وأبوه هو قبل النكاح هذا مقبول، وكذلك إذا أقر أبو أحدهما قبل النكاح فهذا أيضا مقبول قبل العقد. وإذا أقر أبواها هي، أقر أبوها هي هذا اللي سيفصل لك به، لأن الأم لا يقبل إقرارها. نعم. وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي أحدهما. لا بعده كقول أبي أحدهما. ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار. ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار. إذا مثلا أقر بالرضاع أو أقر بالرضاع وقال بعد ذلك إنما أردنا به الاعتذار، إنما أردنا به الاعتذار فلا يقبل ذلك. اعتذار من ايش؟ اعتذار عن النكاح مثلا. أقر بالرضاع أولا عند الخطبة، عند الخطبة، ولكن بعد ذلك تبين لهما أن يزوجا هذه البنت، أن يزوجها هذا الرجل، تبين لهما أن يقع التزاوج بينهما، فحينئذ قال إنما أردنا بالرضاع في البداية لاعتذار، اعتذار عن مثل هذا النكاح، لا يقبل منه ذلك، لا يصح حين. لا يقبل من... لا يقبل ذلك الاعتذار، لا يقبل، فالإقرار صحيح، إقرار ترتب ذلك عن النكاح ما يصح. نعم لا يصح النكاح بخلاف أم أحدهما. بخلاف أم أحدهما، فإذا أقرت أم أحدهما فقط زوج الله زوجة أم الأم الأم هي أم أم الزوجة أم الزوجة نعم أم الخطيب أم المخطوب أيوة طيب إذا أقرت أم الخطيب أم المخطوبة فقط فهذا لا يثبت به الرضاع لا يثبت به لأن الرضاع لا يثبت بمرأة واحدة خلاف أم أحدهما فالتنزه فالتنزه ولكن يندب حينئذ التنزه لو حين التنزه بأن لا يتزوجها أن يتنزه عن ذلك أو لا يتزوجها ويثبت برجل وامرأة أيوة بما يثبت الرضاع يثبت برجل وامرأة يثبت برجل يعني يثبت برجل وامرأة نعم انظر هذا سندخل في مثبتات الرضاع الرضاع اللي نعلم به ورعافة خلق الزواج بزمن ذلك شنو حكم معناها لم يعلم به الزوجان إلا بعد وقوع الزواج بعد زمن هذا فقط هذا يندب فيه التنزه إذا لم يفضي التنزه إلى ضياع الأولاد أو إلى وقوع المرأة أو الزوج في صحبة فساق بعد ذلك يندب التنزه بهذه الشروط إذا لم يضيع ذلك الأولاد أو يوقع الزوجة أو الزوج في عشرة الفساق معناها لا يجد إلا فاسقة ولا تجد إلا فاسقة ويثبت برجل وامرأة وبمرأتين إن فشا قبل العقد ويثبت برجل وامرأة وبمرأتين إن فشا قبل العقد كذلك يثبت بمرأتين إذا فشا أمره لم يشهد عليه شهود لكن فشا عند الناس انتشر أمره قبل العقد وهل تشترط العدالة مع الهشوي تردد وهل تشترط العدالة مع الهشوي تردد نعم إذا فشى الرضاع هل يشترط لي من يشهد عليه من النساء كامرأتين هل يشترط مع ذلك عدالتهما هل تشترط عدالتهما تردد فيه تردد وبرجلين لا بمرأة ولو فشاء وكذلك يثبت برجلين لا بمرأة لا يثبت بمرأة ولو فشاء لو كان مع ذلك خشولة وبرجلين لا بمرأة نعم وبرجلين معناه يثبت برجلين ولا يثبت بمرأة واحدة ولو فشاء ولو تشارى وندب التنزه مطلقا وندب التنزه مطلقا ولو ذكر ولو لم يذكر إلا بمرأة واحدة ندب التنزه مطلقا وذلك لحديث عقبة بن الحارث الذي رأيناه عند البخاري ورضاع الكفر معتبر ورضاع الكفر معتبر الرضاع بالنسبة للكفار معتبر من الكافر إلى أربعة أحدا ينشر الحرمة بينها وبينهم والغيلة وطء المرضع وتجوز والغيلة وطء المرضع وتجوز كما رأيناها في الحديث السابق أنها تجوز ولا تحرم هذا ناسفت وأطلق الرضع نعم وتجوز باب يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوته هنا في هذا الباب سيتكلم عن النفقة والنفقة تكون على الزوجات وتكون على الأولاد والأمهات والآباء والمماليك والحيوانات وهذه النفقة الأصل فيها من كتاب الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق اسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم ولا تضاروهن ولا تضاروا اسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وآتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفقوا سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فيجعل الله بعد العسر يسرا. وإذن هذه كذلك من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي فهل علي حرج إن أخذت من ماله بغير إذنه ما يكفيني ويكفي ولدي؟ قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك. وحديث طارق المحارب رضي الله عنه عند النساء صححه ابن حبان والدارقطني قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب على المنبر ويقول اليد العليا اليد العليا وابدأ بمن تعول أباك أمك ثم أباك ثم أختك ثم أخاك ثم أدناك فأدناك. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وكذلك حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إلى طعم وتكسوها إذا اكتسيت. والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره وهو صحيح. وكذلك حديث جابر عند مسلم في قصة الحج الطويلة قال ولهن عليكم رزقهن، يتحدث بخبر النساء، قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي حديث مسلم في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس قوته عمن يملك. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند البيهقي في نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة قال لا نفقة لها. وفي حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم أنها لا نفقة لها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدار قطني وإسناده حسن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السهلة، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. وفي حديث سعيد بن منصور سعيد بن المسيب رضي الله عنه في سنن سعيد بن منصور قال: في الرجل الذي لا يجد ما ينفق على زوجته يفرق بينهما، والذي قال الراوي وهو سفيان عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب، قال أبو الزناد: سألت سعيد بن المسيب: أسنة هو؟ قال: نعم. والحديث مرسل، ولكنه مرسل قوي، لأن مراسيل سعيد بن المسيب يحتج بها، لأنه لا يرسل في الغالب إلا عن أبي هريرة صهري. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البيهقي والشافعي بإسناد حسن أنه أرسل إلى أمراء الإجناد في رجال غابوا، في رجال غابوا أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإذا طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي قال قال رجل: يا رسول الله، عندي درهم دينار، قال: أنفق عليك. قال: عندي آخر، قال: أنفق على ولدك. قال: عندي آخر، قال: أنفق على زوجك. قال: عندي آخر، قال: أنفق على خادمي. قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم. أنت أعلم، أنت أعلم بما تنفق عليه، أنا تنفق على من شئت. وأخرجه الحاكم والنسائي بتقديم نفقة، بتقديم دينار الزوجة على دينار الولد. وفي حديث بهز بن حكيم، والحديث أخرجه الترمذي وحسنه، قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: من ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال هنا ذاك الحديث، والله الكلام اللي يقوله حتى ما تجعله في هذاك حديث الشيخان، ذاك شفته حديث الشيخان، حديث كلام تنفقه نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتي، ذاك لا دليل على هذا، حديث سعد بن أبي وقاص عند الشيخان. نعم، ذاك يدل على ماذا؟ ذاك يدل على أن الواجب، الشيء الواجب عليك إذا أديته بدون نية سقط الوجوب، إذا كان يتعلق بحقوق المخلوق، العباد، حقوق العباد إذا أديتها بدون نية سقط عنك الحق، لكن لا تؤجر عليه إلا إذا نويت به النية، إذا نويت به أمر الله. أنا عن هذا قاعد تجمع بالنية، تجمع به النفقة والأجر المادي والأجر. نعم. باب يجب لممكنة مطيقة للوطيء على البالغ وليس أحدهما مشربا قوته. يجب باب، في هذا الباب سيتكلم عن النفقة. سبق وأن ذكرنا بعض أدلته، وقال هنا: باب يجب لممكنة مطيقة. أجب هذه فاعلها قوت. أنا أجب قوت لمن سيشترط شروطا هي التي إذا اجتمعت تجب النفقة لزوجتي، تكون هذه الزوجة مطيقة، مطيقة للوطي، وأن تكون ممكنة من نفسها، هي لا تكون ناشزة، مطيقة ممكنة، وأن تكون قال يجب لممكنة المطيقة للوطي على البالغ، المطيقة للوطي على البالغ، وأن يكون الزوج بالغا، وأن الزوج كذلك مطيقا للوطي بأن يكون بالغا، وليس أحدهما مشرفا، ولا يكون أحدهما مشرفا أي في حالة النزع، لا يكون أحدهما في حالة النزع. أحد الزوجين. أحد الزوجين نعم. قوت. قوت. هاي فاعل يجب. أنا بهذه الشروط. معناها متى تجب نفقة الزوج؟ متى تجب نفقة الزوجة؟ قوت. قوت والنفقة. قوت النفقة. متى تجب نفقة الزوجة على زوج؟ إذا كانت الزوجة مطيقة للوطي وممكنة من نفسها وكان الزوج بالغا ولم يكون في حال النزع. ما قال؟ مع التقدير يجب قوت على البالغ لممكنة. نعم هو التقدير هكذا التعقيب. وإدام وكسوة. وإدام وكسوة وكذلك يجب الإدام، إدام القوت الذي يجعله صالحا لأن يستساغ، والكسوة أي ما تلبسه. ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها. ومسكن كذلك ويجب المسكن، وكل ذلك بالعادة، القوت والإدام والكسوة والمسكن بالعادة، معناها بحسب عادات مثيلاتها بقدر وسعه وحالها. نعم بقدر وسعه وحالها، معناها ما هي المعايير التي تتحكم في نوع القوت ونوع الكسوة ونوع الإدام ونوع المسكن؟ هو بقدر قدر وسع الزوج، ولينفق ذو ساعة من ساعته، وما مقدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. الثانية حالها هي، حالها هي إذا كانت من طبقة اجتماعية معينة فلا ينزل بها عن مستوى نظيراتها. نعم ما لقد يتعارض مع وسعه، هذا في حالة، في حالة عدم التعارض. إدعاته بالساعات. نعم. ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها. نعم. والبلد والسعر. والبلد بحسب البلد، حسب البلد، لأن البلدان، لأن النفقة والمسكن هذه الأشياء تختلف بحسب البلدان، فبحسب البلد كذلك، وبحسب السعر هذه الأشياء أيضا تختلف بحسب الأسعار. وإن أكولته. وإن كانت المرأة، وإن كانت الزوجة أكولة فلا بد من كفايتها للأكل. وتزاد المرضع ما تقوى به. وتزاد المرضع على الأكل العادي ما تقوى به، ما تتقوى به على الحمل. على الحمل والإرضاع. على الإرضاع يعني. تزاد المرضع ما تقوى به على الإرضاع. ما يجر لبنها. إلا المريضة وقليلة الأكل. إلا المريضة وقليلة الأكل. إلا إذا كانت الزوجة مريضة أو قليلة الأكل فإنه لا يجب له، لا يجب عليه أكثر مما تأكله وتستعمله. فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصب. فلا يلزمه إلا ما تأكله، إلا ما تستطيع هذه المريضة وتستطيع هذه قليلة الأكل، هذه ما تستطيع أن تأكله هو الذي يجب عليه على الأصب. وخلاف الأصب أنهم يجب عليه أن يوفر لها قوت مثيلاتها، ولو لم تكن تأكل كأكلهن. ولا يلزم الحرير. ولا يلزم الحرير. لأن بالنسبة للباس الكسوة والكسوة مثلثة، قالوا فيها الكسوة والكسوة والكسوة. بالنسبة للكسوة التي هي اللباس لا يلزم الزوج أن يوفر للزوجة حريرا، يجوز لها لبس الحرير، لكن لا يجوز له، لا يلزمه هو أن يوفر له الحرير لأنه غالي الثمن. وحمل على الإطلاق. وحمل على الإطلاق. وبالنسبة لعدم وجوب توفير الحرير حمل على الإطلاق في كل بلد. معناها لا يجب على الزوج في أي بلد ولا في أي بيئة أن يوفر الثياب الغالية كالحرير مثلا. وحمل على الإطلاق وبالنسبة لهذا طبعا في المدونة حمل على الإطلاق فيها. وبعضهم حمله على أهل المدينة خاصة لشدة قناعة نسائها وعلى المدنية لقناعتها. المدنية معناها التي من أهل المدينة المنورة لقناعة نسائها. فيفرض الماء والزيت والحطب. نعم. ما لا يفرض لها إذا أراد الزوج أن يخرج لها نفقتها؟ لا بد أن يفرض ثمنا أو ذاتا. أن يفرض الماء. يفرض الماء الزيت والزيت. نعم. والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة. وحصير والسرير احتاج له. والسرير إذا احتاجت له. وأجرة قابلة. أجرة القابلة التي تأخذ الولد. قابلة هي التي تأخذ الولد من بطن المرأة. وزينة تستضر بتركها. وزينة تستضر بتركها. وتفرض الزينة التي إن تركتها تستضر بتركها. هي يضرها ذلك. هذا المفروض للمدنية. لا هذا المفروض لكل امرأة. لا مطلقا. نعم هذا المفروض لكل امرأة لكن هو أعطى هذه الأشياء انطلاقا من ما يعرفه هو. انطلاقا من الأعراف التي كانت سائدة. ولكن الآن مثلا تبدلت كثير من الأحوال. لأن الحطب الآن في مكانه الغائص. ويمكن أن تتغير المقاييس بحسب الأعراف حسب أعراف كل بلد. في الغذاء وبحسب وسائله في تحصيل هذا الغذاء. نعم. اللحم لهذا مرة بعد المرة. نعم مرة بعد المرة. اللحم مرة بعد المرة معناها ليس دائما لا يرد بشكل دائم. أيوة. ولكن هنا نأخذ من هذا أنه فقط ننظر إلى أعراف وعادات كل على عادات كل بلد في الغذاء وإلى ما يستعملون إلى غالب قوتهم وإلى ما يدخلون فيه من التوابل والمصيحات وإلى ما يحتاجه من الوسائل فيفرض فقط. هذا مثال فقط. هذه المفروضات مثال على التوسط النفقة. هذه المفروضات مثال على نفقة كاملة. معناها سيحصي لك ما تحتاج إليه هذه النفقة. معناها لا بد من نفقة كاملة بما تحتاج إليه من الوسائل وذات القوت وإدامه ومصلحات. وزينة تستضر بتركها ككحل. وزينة تستضر بتركها ككحل. معناها إذا استضرت بترك زينة معينة غير الكحل مثلا إذا أصبحت العادة أنها تستضر بترك زينة معينة غير الكحل تلزم لها تستضر بها. ودهن معتادين. هو أعطاه هنا مثال. هو في عاداتهم التي كانت مستقرة أن الكحل هو الذي تستضر بتركه وأن الدهن تستضر بتركه وأن الحناء تستضر بتركها وأن الامتشاط تستضر بتركه. لكن قد تستضر بترك أشياء أخرى فتلزم حسب البيئة والعادات. نعم بحسب الأعراف والبلد. نعم بحسب عادات استعمالي وعادات المجتمع. نعم. ودهن معتادين. معتادين نعم. معناها بشكل متوسط. لا يفرض الكثير من ذلك والقليل. وحناء ومشط. حناء ومشط. أي تسريح الرأس. وإخدام أهله. كذلك من مستلزمات النفقة أن يخدم زوجه وأهله وزوجه خاصة. خادمة، معناها أن يعطيها خادمة للخدمة. وإن بكراع، وإن بكراع، وإن كان ذلك بكراع، إن كان لا يملك أمة فإنه يؤجر لها، يكتري لها خادما تخدمها. ولو بأكثر من واحدة، ولو بأكثر من واحدة، فإلزمه أن يخدمها ولو احتاجت لأكثر من خادم واحد، خادمة واحد. وقضي لها بخادمها، وقضي لها بخادمها. وإذا كانت تملك أمة وكان هو يريد أن يخدمها أمة أخرى، وأحبت أحبت أمتها، فإنها يقضى لها بها وتعطى مقابلها. يقضى لها بها معناها تخدمها أمتها، لكن يعطى لها، يعطى للأمة، يعطى لها ثمن أجرة الأمة. هي أحبت أن تبقى معها؟ لا، أحبت أنها، إنما أحبت أن تخدم من طرف أمتها هي. هو أراد أن يخدمها خادما معين، فقالت هي أنا أود خدمة أمتي، فتستجاب لذلك، تجاب لذلك، تجاب لذلك. نعم. والثاني أعطاها شنو؟ وعليه حينئذ أجرة الخادم. هي طهريك لها، طهري زوجتي، طهري زوجة الأم، ما لها أمة لها، هي مالكتها. هذا على قول، لا قول أنه لا يعطيها شيء. وقضي لها بخادمها. إن أحبت إلا لريبتي، إن أحبت إلا لريبتي، إن أحبت، إن أحبت ذلك إلا لريبة، إلا إذا كانت خادمها وجودها معها يؤدي إلى ريبة بينها وبين زوجها، بين الخادم وبين زوجها. وإلا فعليها الخدمة الباطنة، وإلا بأن لم يستطع الزوج، أن لم يكن حال الزوج يسمح له بالإخدام، أو لم تكن هي أهلا لأن تخدم بخادم، فعليها الخدمة الباطنة، على الزوجة الخدمة الباطنة. وهذا الإخدام، هذا ما هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة، من طلبت فاطمة أنه يعطيهم خادم. هي ما لكن لا بين لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خدمتهما لأنفسهما أفضل، أن خدمتهما لأنفسهما أفضل. غير ما لزم علي أنه يقبل خادم، لم يلزمه بذلك، بل بيّن لهما أن خدمتهما، أن خدمتهما لأنفسهما أفضل. ولكن إذا كانت العادة، مثلا إذا كانت مثيلات فاطمة رضي الله عنها في ذلك الزمن كل واحدة لها خادم وعلي قادر على أن يخدمها، لا بد أن يخدمها. وإلا فعليها خدمة الباطنة من عجن، وإلا فعليها خدمة الباطنة، وإلا بأن لم تكن أهلا للإخدام أو لم يكن هو قادرا على الإخدام، فعليها خدمة الباطنة. ما هي الخدمة الباطنة؟ سيفسرها لك. من عجن، من عجن، عجن العجين، عجن، عجن دقيق. وكنس وفرش، وكنس وفرش، كناسة البيت وفرشه، بخلاف النسج والغزل، وطبخ طبعا، بخلاف النسج والغزل، خلاف النسج، نسج، بخلاف نسج الثياب وغزل الصوف، هذا لا يجب عليها. لا مكحلة، لا مكحلة، معناها لا تجب لها مكحلة، ذاك يجب قوت، لا مكحلة، هذا عطف على قوت، لا مكحلة، أنا لا تجب المكحلة، هذا لتجهيل كحلة. إناء الكحلة. ومر قال غير زينة تستضر تركها ككحل، كحل الزينة، لكن ذات الكحل لا تلزم، إناء الكحل لا يلزم أن يشتريها ولا. هي الكحل ما يلزم لا فينا. هو يلزمه أن يعطيها، أن يعطيها القدر الذي تكتحل به، لكن لا يلزمه أن يشتري لها مكحلة. المكحولة لا يلزمه أن يشتري هذا. نعم. ودواء وحجامة. ودواء ولا يلزم ولا يلزمه الدواء. وها طبعا تغير بالنسبة لحكم الدواء. لأن العادات المستمرة الآن واللي تواطأت عليها كثير من الأعراف أن الدواء يلزم الزوج. ولذلك تعتبر هذه العادة. نعم. ويكسعنا كان يلزم الدواء. لا يلزم لأن الدواء كان استثنائيا جدا. كان أمرا استثنائيا جدا. لأنه بكهرة المستشفيات وكهرة عرض الناس لأنفسهم على الأطباء أصبح الدواء الآن يدخل في الاستخدام اليومي تقريبا أو الاستخدام الشهري، بينما كان في القديم كان الدواء الاستطباب في القديم كان يشكل حالات نادرة وبالتالي لا يعتبر جزءا من الضروريات، بينما الآن أصبح واقعيا جزءا من الحاجيات الأساسية. ودواء وحجامة. ودواء وحجامة. الحجامة ضرب من الدواء. لا عاطفا. وثياب المخرج. وثياب المخرج كذلك لا تلزمه ثياب المخرج، ثياب التي تخرج بها إلى قريباتها، ثياب الخاصة. وله التمتع بشورتها. وله التمتع بشورتها، أنا يجوز له أن يتمتع بشورتها، والشورة هي متاع البيت، أنا يجوز له أن يستخدم متاع البيت، متاع بيتها. نعم. ولا يلزمه بدلها. ولا يلزمه بمقتضى استخدامه لمتاع بيتها أن يشتري بدلها. إلى تلفت. وله منعها من أكل الثوم إلى أبويها. وله منعها من أكل المأكولات التي فيها روائح معينة، مأكولات التي لا تسلم من الروائح الكريهة والتي لا يأكلها هو، له أن يمنعها كالثوم إذا كان لا يأكله. لا أبويها ليس له أن يمنعها من أبويها. أكمل الكلام. وولدها من غيره أن يدخل لها. ليس له أن يمنعها من أن يدخل عليها أبواها أو يدخل عليها ولدها من غيره. يدخل لها أنا عليها. يدخلها أنا يدخل عليها. نعم. وحنث إن حلف إذا حلف وقال والله لا يدخل عليك أبواك أبدا ولا يدخل عليك ولدك، يحنث. نعم. كحلفه ألا تزور والديها. كحلفه عليها لا تزور والديها، فيحنث وتزورهما. يحنث إلى. إن كانت مأمونة. إن كانت مأمونة إلا إذا ادعى عدم الأمانة، فإذا ادعى عدم الأمانة أنها تخرج إلى والدها، لكن لا لغرض الخروج إلى والدها في الحقيقة، وإنما هي صاحبة ريبة، ففي هذه الحالة غير مأمونة. ففي هذه الحالة لا بد، في هذه الحالة عليها هي أن تؤجر أمينة تذهب معها وتحضر معها اللقاء، ولا وفي هذه الحالة لا يستطيع هو أن يمنعها. ولو شابة. ولو كانت زوجته شابة لا يستطيع أن يمنعها من الخروج إلى والدها. لا إن حلف لا تخرج. لا إن حلف لا تخرج. أما حلف لا تخرج مطلقا فهذا لا يحنث فيه، لأنه لم يحلف على عدم الخروج إلى والدها، وإنما حلف عن الخروج مطلقا فلا يحنث فيه.